فاجعل دعاءنا يا مجيب الدعوة يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفركم صالح الدعوات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.